أما القسم الثاني كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام فقال وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت، إذا أحب الدنيا لابد يكره الموت، لأنه إذا أحب الدنيا عمرها، وإذا عمرها خرب الآخرة، لأنه مضرتان إذا أرضيت إحداهما أسقطت الأخرى. فإذا أحب الدنيا واستقل إليها ورضي بها دون الآخرة سيخرب الآخرة، وبالتالي يكره الموت الذي سينقله إلى الدار الآخرة. فثمرة حب الدنيا كراهية الموت، وثمرة وكراهية الموت أيضا ثمرة الحرص على متاع الدنيا مع تخريب الآخرة، فيكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب. قال الطغرائي مبينا أثر حب السلامة في الانحطاط بالهمة، قال حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. إن حب الدنيا وكراهية الموت صنوان لا يفترقان، وإن الهمة العالية لا تسكن القلب الجبان. وتأمل حال خفيف الهمة الذي أورثته التربية الفاسدة حرصا على حياة، كما قال تعالى في شأن اليهود لعنهم الله ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ولذلك تحداهم القرآن الكريم، وهذه من آيات إعجاز القرآن الكريم أنهم ما قبلوا التحدي حينما تحداهم أن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأن الإنسان إذا كان صادقا وعلى يقين أنه على الحق كيف يخاف من الموت، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه أبدا، وفي الفعل اليهودي لا يمكن يتمنى الموت، واضح. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فأتوهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شديد، ونحن ما ننسى خط برلين وكيف يعني صنعوا هذا الخط ليجسد معنى هذه الآية لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فحين نجد دائما الجنود المسلمين يعني إذا هاجم بنفسه على يهودي لا يثبت أمامه اليهودي حتى لو معه أسلحة أقوى منه، أن المسلم مستعد أن يلتهمه حتى بأسنانه وأظافره، ولذلك لا يقوون أبدا عن المواجهة بدون هذه الأسلحة وهذه الجدر وهذه الأشياء. فخفيف الهمة الذي أورثته التربية الفاسدة حرصا على الحياة أي حياة ولو ذليلة، ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، على حياة نكر سبحانه وتعالى كلمة حياة ترى أنهم يرضون بالحياة أي حياة حتى لو ذليل، لكن المهم يكون حيا. وغرست فيه هذه التربية حب السلامة في مواطن الجرأة والإقدام والمخاطرة. انظر هذا الرجل من خفيف الهمة كيف يقول، يقول أضحت تشجعني هند، فقلت لا يعني زوجته هند بتشجعه على الخروج إلى الجهاد أو للقتال أو الدفاع عن العرض والقبيلة والعشيرة أو حتى الدين، ما أدري المناسبة إيه بالضبط، لكن المهم ان زوجته اشجع منه، هي التي تشجعه وتحرضه على الخروج وهو يرد عليها، فيقول اضحت تشجعني هند، فقلت لها ان الشجاعه مقرور بها العصب. الشجاعه دي بتودي في ايه؟ في المهلكه. ان الشجاعه معناها انني قد اموت. اضحت هند تشجعني هند، فقلت لها ان الشجاعه مقرور بها العصب، لا والذي حدت الانصار كعبته، ما يستهي الموت عندي من له ارب، للحرب قوم أضل الله سعيهم، إذا دعتهم إلى حوماتها وثبوا، ولست منهم ولا أهوى فعالهم، لا القتل يعجبني منهم ولا السلب. فأعتقد واضح الكلام، لا يحتاج لصرف. يقول آخر يقول لي الأمير بغير جرم تقدم حين حل بنا الميراث قتال، فما لي إن أطعتك في حياة ولا لي غير هذا الراث راث، وما عندي رد ثانية إذا صارت هذه الحرب فماذا أعيش. أي نعم، يقول لي الأمير بغير جرم تقدم حين حل بنا الميراث، فما لي إن أطعتك في حياة ولا لي غير هذا الراث راث. فأين هذان الجبانان من قول الشاعر إذا أراد الغزو لم تثن عزمه، حصان عليها نظم ذر يزينها، نهته فلما لم ترى النهي عاقه، بكت فبكى مما شجاها قطينها. يصور موقفا اخر العكس، رجل خرج الجهاد فزوجته ظلت حصان، يعني ظلت تثنيه عن الخروج وتقول له الى من تتركنا وكذا وكذا من هذا الكلام. اذا اراد الغزو ولم تثني عزمه، حصان عليها نظم در يزينها، متزينه بالدر، نهته فلما لم ترى النهي عاقه، ما اثر فيه النهي، بكت فبكى مما شجاها قطينها، يعني من حولها من الحكم والخدم والاتباع بكوا لبكائها. بل أين هذا الجبان من قول زهير بن أبي سلمة وهو شاعر جاهلي، ومع ذلك يقول

فإذا حضره الموت قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. ألم تعطى الفرصة؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ أولم نعمركم يعني ألم نمد في أعماركم؟ فترة كافية إن من كان أراد أن يتوب كان عنده فرصة يتوب. وجاءكم النذير قلة تفسير أشياء كثيرة لكن من ضمنها إيه؟ الشيء الشيء في الرأس. جاءكم النذير يعني الشيء هذا هو النذير الغار بقرب الموت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أعذر الله إلى رجل أخره حتى بلغ 60 سنة. لقد أعذر الله إليه تركوا 60 سنة وبدل عمره حتى وصل 60 وما ذلك ما تاب ولا أناب بل يتمادى في المعاصي والمخالفات. يعني بعد 60 سنة ماذا ينتظر؟ أي نعم. هذا فيما يتعلق بمن يقول توف أو بدل ما يقول توف يركب بحر التمني. بحر التمني يعني إيه؟ أحلام اليقظة أحلام. ساعات الإنسان إذا يعيش في حلم الحلم يكون حلما لذيذا يود ألا يستيقظ عند وقت الصلاة عنده شغل عنده أي شيء هو ما يريد أن يفصل عليه أحد هذه اللذة وهي لذة خيالية وهمية عبارة عن أحلام في أحلام. أحلام نوم أو كظل زائل إن النبيل لم يتليها لا يخدعه لكن هذا يريد أن يستمر نائما حتى يتمتع بهذه الأحلام أنه يطير أنه يأكل أو يشرب أو كذا أو كذا مما يعوقه ويضره من هذه الأحلام. فإما أن الإنسان يتوب يقول سوف أتوب سوف أتوب سوف أصلي سوف أفعل والعمر يمضي ويجري وإما يركب بحر التمني. تمني يعني يطلق على ما لا يكون وما لا يقع وهو بحر لا ساحل له عمره ما حينزل على سطح هيبقى في هذا البحر إلى نهاية. يدمن ركوبه مفاريس العالم كما قيل إذا تمنيت بت الليل مغتبطا إن المنى رؤوس أموال المفاريس. الشخص المفلس إيه رأس ماله؟ التمني يحلم يظل إيه؟ يحلم بأنه يعني كما سنأتي في المثال قريبا إن شاء الله. أما بضاعة ركابه ركاب السفينة التي في بحر التي تخوض في بحر إيه؟ التمني الذي لا ساحل له ما البضاعة؟ بضاعتهم مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبهتان فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة وهي بضاعة كل نفس مهينة خصيصة سفلية ليس لها همة تنال بها الحقائق الخارجية بل اعترف عنها بالأماني الدنية فيتمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصفها والتذة بالظفر بها. فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير يده والحصير يده التراب يعني ما حصل شيء لأنه لا يحقق شيء في عالم الحقيقة كل إنجازاته في عالم في الحياة الإغراق في أحلام اليقظة. أحلام اليقظة بحد ذاتها ليست ضرة إذا كان يترتب عليها عمل يعني كل إنسان يعني وهو مستيقظ كذا يفكر يفعل كذا وكذا من أعمال الخير مثلا أو يخطط لشيء نافع له وما دام هذا التخطيط ينقلب بعد ذلك إلى واقع فلا حرج في ذلك. لكن المشكلة فإن كل حياته تكون أحلام يقظة ولا يفعل شيئا على يعني الإطلاق فأين يعني ترتفع همة مثل هذا الشخص. فيقول يعني ابن الطيب في مدارج السالكين وهي بضاعة كل نفس مهينة خفيفة سفلية ليس لها همة تنال بها الحقائق الخارجية بل يتطلق عنها بالأماني الدنية فيتمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصفها والتذ بالظفر بها. فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير. وقد جاء في بعض الكتب قصة حكيتها من قبل لكن منع من تكرارها أن ناسكا كان له عسل وتم في جرة تم وعسل في جرة ففكر يوما فكر بقى على طريقة إيه بتوع الأمالية الكاذبة هؤلاء ففكر يوما فقال أبيع الجرة انظر استغراقه في أحلام اليقظة وفي الأمانية أبيع الجرة بعشرة دراهم وأشتري بعشرة دراهم 5 أعنز عن ذلك فأولدهن في كل سنة مرتين ويبلغ النتاج في إما 2 أو 3 سنين المخصوصة في كتاب علوم الأخبار غير واضحة فالذي يحتمها إن احنا نعرف هي المعدة بجد كم في المرة الواحدة. المهم خلاص الكلام ما أعرف يعني يقول أبيع الجرة بعشرة دراهم وأشتري 5 أعنز فأولدهن في كل سنة مرتين ويبلغ النتاج إما قال في سنتين 200 أو في سنين 200، وأبتاعوا بكل 40 بقرة، كل 4 من العنزات يشتري بهم إيه؟ بقرة. وأصيبوا بذرا، اشتري بقى بذور فأزرع وينمى المال في يدي، فأتخذ المساكن والعبيد والإماء والأهل، فيولد لي ولد، يولد لي ابن، فأسميه كذا، وأخذه بالأدب. هو الرجل قاعد معاه العصايا، وأخذه بالأدب، فإنه عصاني ضربت بعصايا رأسه. ورفع العصايا، كانت في يده العصا فرفعها حكاً للضرب، فأصابت الجرة فانكسرت وانصب العسل والسمن على رأسه. وانتبه من رقدة الغفلة فالعمر قليل، واطرح سوف وحتى فهما داء دخيل. وانتبه من رقدة الغفلة فالعمر قليل، واطرح سوف وحتى فهما داء دخيل. وقال رجل لابن سيرين: إني رأيت في منامي أني أسبح في غير ماء وأطير بغير جناح، فما تفسير هذه الرؤيا؟ فقال له: أنت رجل كثير الأماني والأحلام. وما أحسن ما قال أبو تمام: من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا. يعني بيشبهه بالمرعى، العزيمة بتاعته بدل ما بيطبق الأفعال كل المرعى، الأرض اللي بيرعى فيها العزيمة بتاعته شبهها بالغنم، يعني هي إيه؟ أرض الأماني، أرض برداء فحلة فيها أماني كذبة فقط، فحتبقى إيه؟ عزيمته دائما هزيلة، حتثمن لأتثمن من إلى ما تأكل شيء. من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا. وعن الحسن قال: المؤمن من يعلم أن ما قال الله عز وجل كما قال، والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس خوفا. لو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين، يعني لو أنفق جبلا من مال في سبيل الله لا يأمن عذاب الله سبحانه وتعالى ولا سوء الخاتمة إلا بعد أن ينجيه الله غير الجنة بعينيه، قبل ذلك لا يأمن. لا يزداد صلاحا وبرا وعبادة إلا ازداد فرقا، يعني خوفا من الله، كلما زاد في العبادة كلما زاد خوف من الله، مش الاضطرار بالله. يقول: لا أنجو لا أنجو. والمنافق يقول، منافق يقول: ثواب الناس كثير، عدد الناس كثير، وسيغفر لي ولا بأس علي. يسيء العمل ويتمنى على الله تعالى، يعني السلف الصالح كانوا يحسنون ويخافون، أما نحن فنسيء ونرجو ونطمع ونؤمل. وقال المتنبي منزها نفسه عن الاستغراق في أحلام اليقظة، ومبينا كيف ألف الحقائق واعتاد ركوب المخاطر، يقول: وما كنت له يمدح، يعني أحد ممدوحيه، يقول: وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشبنا النواصية لبست لها كدر العجاب كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافيا. يعني حالة استثنائية، لو جو صافي فهو غير صافي، لأنك تعودت على المحن وتعودت على الشدائد وخوض الأهوال. معنى كدر العجاب هو غبار الحرب. يقول: وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشبنا النواصية لبست لها كدر العجاج كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافيا. من أسباب انحطاط الهمة، وهو أخطر أو من أخطر هذه الأسباب، ملاحظة سافر الهمة من طلاب الدنيا.